نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نطرح أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأن يعيد عليهم مناسبات الخير في أوقات متكررة. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يقول بارك الله فيكم: كيف يحافظ المسلم على المكتسبات الخيرية التي اكتسبها في شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع قبولا للأعمال الصالحة التي أدوها في شهر رمضان وفي غيره من مواسم الخيرات، كما أسأله جل وعلا ألا يذهب أجرهم هباء منثورا. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي رمضان في كل عام يعرض له القرآن مرة، إلا في السنة التي توفي فيها فعرضه مرتين. ومن هنا فإن وضع حلقات لتحفيظ القرآن ولمدارسة القرآن والاجتماع من أجل هذا الأمر العظيم لهو من أحسن الفرص التي ينال الإنسان بها خيري الدنيا والآخرة. وقد أثنى الله عز وجل على أولئك الذين يقرؤون هذا الكتاب ورفع من درجاتهم، ووعد أهل القرآن بأن يكون معهم مؤيدا نصيرا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل يلزم تبييت النية للصيام كل ليلة، أو تكفي نية واحدة عن الشهر كله؟ أيام شهر رمضان أيام يستقل بعضها عن بعضها الآخر، فكل يوم عبادة مستقلة، ولذلك فإن من أسلم في أثناء الشهر لا نلزمه بقضاء الأيام التي فاتته من شهر رمضان، وإنما نلزمه بصيام ما يأتي. وبالتالي يدلنا هذا على أن صيام كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة، ومن هنا تحتاج كل عبادة إلى نية تخصها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. وإذا تقرر هذا، فإن الإنسان بمجرد تصوره أن غدا من رمضان، وأن غدا سيمسك الإنسان فيه عن المفطرات، فإنه يعد بذلك ناويا للصيام. وإنما يتصور أثر هذه المسألة في من نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الآخر، فهذا لم يستحضر النية، نية الصيام في وقتها، وبالتالي هو الذي يتعلق به البحث. ومن هنا فإننا نؤكد أن علم الإنسان أن غدا من رمضان ويترتب عليه أن يكون جازما للصوم فيه، ومن ثم يكون مستحضرا للنية. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة: إذا قدم المسافر إلى بلده وسط النهار وقد أفطر بعذر السفر، فهل يبقى على فطره أو يمسك إلى أذان المغرب؟ لم يجب عليه أن يمسك، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد. فالمعول عليه في هذا الباب أن من جاز له الفطر بسبب، فإنه يزول عنه حكم جواز الفطر متى زال ذلك السبب. وبالتالي إذا أقام في أثناء يومه ووصل إلى بلده فإنه حينئذ يجب عليه الإمساك، ولكنه لا يعد صائما في أول يومه. نعم بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله عن صلاة التراويح، هل تلزم في كل ليلة؟ صلاة التراويح عمل صالح ومن قيام الليل، وهي مما أثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأجلاء. وقد جاءت النصوص بالثناء على من يقوم الليل، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد قال جل وعلا في أجمعين: إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.